القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. مرحلة الشباب من أجمل مراحل العمر، ففيها يمتلك الإنسان طاقة وأحلام يصنع بها المستقبل. عاش الشباب كل الشباب كل الشباب، عاش الشباب كل الشباب كل الشباب، عاش الشباب كل الشباب كل الشباب، عاش الشباب كل الشباب كل الشباب. اليوم يحتفل العالم باليوم العالمي للشباب. عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار. طول ما الجدعان عاد بخير يبقى اللي جاي خير، والله عملتوا من اللي اتعلمتوه من الكبار. أسعد معكم فيه هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، شباب بلا أحلام، ربيع بلا زهور، ومع أحلام الشباب نبدأ اللقاء. صباح الخير. في اليوم العالمي للشباب أحب أشجع كل الشباب، سواء في مرحلة الجامعية أو ما قبل الجامعية أو حتى الخارجين، إن هم يخوضوا تجربة المنتديات ومؤتمرات الشباب. من واقع تجربتي في أكثر من مؤتمر للشباب، ومن واقع تكريمي من رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحب أقول إن هي تستحق المشاركة، وإنك تتعرف على ناس من كل الجنسيات ومن كل الخلفيات، بتوسع أفاقك وبتخليك تتعرف على ثقافات تانية وعادات تانية، وبتعرف نفسك أكتر. فأنا أدعو كل الشباب إن هم في اليوم العالمي للشباب يتحمسوا للمشاركة في منتديات الشباب وفي المؤتمرات اللي بتخص كل شاب وشابة مصرية. منى عميد. هم دول شبابها، هم دول ولادها، دول بناتها، دول حياتها، مصر دي أمانة في إيديهم، مصر أقوى بيهم، مصر نور عينيهم، دول أملنا فيهم، نبني بيهم مصر أحلى بكرة بيهم. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي. يساعد في الإخراج أحمد بدر. أنت مين؟ أنا اسمي سامح، وجيت عشان أخد الشنطة. الشنطة؟ هي الشنطة بتاعتك؟ أيوة يا فندم. طب قولي، هي الشنطة فيها إيه؟ الشنطة فيها ايه؟ فيها فلوس طبعا. طيب ممكن يا استاذ سامح تقول لنا الشنطة دي كان فيها كام؟ كان فيها اكتر من 30,000 جنيه. هي الشنطة فيها كان ايه بالظبط؟ استنى بس يا عمرو، استنى حبيبي. استاذ سامح، الشنطة دي مش بتاعتك. مش بتاعتي ازاي؟ دي فلوسي، كنت رايح اجيب بيها التلاجة والغسالة. وهو حضرتك يعني جيت لنا السنتر امتى بالظبط؟ من حوالي يومين كده، ونسيت الشنطة، حتى راجع الكاميرات اللي عندكم في السنتر. بس السنتر ما فيهوش كاميرات يا أستاذ سامح. أستاذ سامح، لازم تثبت لنا أن الشنطة دي بتاعتك. اثبت لي، ما أنا قلت لحضرتك. بس الشنطة بقى ما فيهاش 30,000 جنيه. أنا قلت أكتر من 30,000 جنيه. كده بقى إحنا نسلم الشنطة للإسم، وحضرتك تاخدها من هناك. إسم؟ الحقيني يا ندى، الحقيني. مالك؟ في ايه يا اميمه؟ ايه اللي حصل؟ في واحد اشترى من المعرض بتاعي عربيه، وبعدين. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ما تتكلمي. قلت لك لا لا يا اميمه، ما سمعتيش الكلام. مالك انت بقى ومال معرض العربيات؟ ها يا احمد، ما هو ايه يا ام ايمه؟ ما هو ايه؟ احنا كل ما نخرج من مشكله نلاقي مشكله تانية. يعني ده بدل ما تقف جنبي يا احمد. اقف جنبك ايه؟ اقف جنبك ايه؟ ده سين وجيم. البيل اشترى العربيه من المعرض بيتهمنا اننا سرقنا العربيه. وانا يعني كنت عارفه ان العربيه هتتسرق، وهو كمان بيتهمنا ليه؟ ما هو طبيعي، ما انت الوحيده اللي معاكي مفتاح تاني للعربيه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ لا ولا حاجه. هنعمل ايه يعني؟ ايه؟ هنروح لاسم طبعا. الاسم؟ يا جماعة ما تقلقوش يا أستاذ خالد، حضرتك محامي العيلة من زمان، وانت عارف اننا ما بنحبش المشاكل. يا أستاذ خالد، وائل اللي اشترى مني العربية ده بيتهمني اني سرقت العربية بعد ما بعتها له. اسم ونيابة وبهدلة ووجع قلب. هو انت قصد يعني تتعب أعصابي؟ أعصابك ايه بس وبتاع ايه بس؟ حرام عليك بجد، حرام عليك. طب والله العظيم ما انا قاعدة لك في البيت. يا مدام أميمة، مدام أميمة، ما كانش في داعي يا أستاذ أحمد تعمل كده. يا أستاذ خالد أنا خلاص زهقت، تهقت، تعبت من يوم ما فتحنا معرض العربيات ده واحنا في مشاكل كل ساعة والتانية، ولا في اي اهتمام بيا ولا بشغل ولا البيت ولا اي حاجة. دي بقت ست غريبة جدا. كل مشكلة ولها حل يا أستاذ أحمد. عزيزتي المستمعة، الشباب هما الأمل والمستقبل، ومن أجل تنمية مهارات الشباب في العديد من المجالات أطلقت جائزة مبادرة دوق ديمبرا العالمية. ومن خلال مشاركة الشباب المصري في هذه الجائزة أجريت هذا الحوار. الأستاذة مروة عبد الله، مدير مشروع جائزة التميز لجائزة دوق ديمبرا، عضو التحالف الوطني للتنمية. صباح الخير وأهلا بيكي. صباح النور أستاذة هيرة، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. أستاذة مروة، النهاردة يحتفل العالم بيوم الشباب العالمي، من خلال هذه المبادرة دوق ديمبرا يعني نتكلم على هذه الجائزة والهدف منها ايه، وأيضا يعني عدد الدول اللي شاركت في هذه الجائزة ومن ضمنها مصر. بالضبط، هي زي ما انت قلتي الشباب هم الأمل، والجائزة بدأت من نفس الفكرة دي، إن بعد الحرب العالمية كانوا بيفكروا فكرة جديدة للشباب عشان ترجع تندمج في المجتمع ويبقى عندها أهداف جديدة. الجائزة اسمها دوك أوف أدمبرا أو جائزة التميز، ودي موجودة في 140 دولة حول العالم. بدأت في إنجلترا طبعا، وبعدين بدأت تنتشر في الدول الأخرى والدول العربية. هذه الجائزة لها تاريخ طويل، يعني عدد السنوات منذ إطلاقها. بالضبط، موجودة بالضبط من سنة 47. بدأت في مقاطعة دوك أوف أدمبرا، وكان الراعي ليها اللي هو الدوك بتاع المقاطعة اللي هو دوك فيليب، زوج الملكة إليزابيث اللي لسه متوفيين قريب، فهو كان الراعي للجائزة دي من وقتها لغاية ما توفى. من خلال هذه المبادرة أو هذه الجائزة، هل لها دور في تشكيل شخصية الشباب المصري وأيضا من خلال الدول الأخرى المشاركة فيها؟ طبعا، الجائزة في الأول بتستهدف الشباب في فئة عمرية من سن 14 سنة ل 24 سنة، وهي بتستهدف تنمية مهاراتهم بشكل واضح، إن هم يشتغلوا على مهارات شخصية ويتنافسوا بشكل واضح مع نفسهم. الجائزة بشكل هي جائزة فردية ومش تنافسية، المشتركين بيحددوا فيها إطار لأهدافهم والتحديات اللي عايزين يشتغلوا فيها على نفسهم، ومع الوقت بيبدأوا يتطوروا في الأهداف دي ويحققوها واحد ورا التاني. فبيشتغلوا على جسمهم من ناحية الفيزيكال، وبيشتغلوا على مخهم منتلي، وكمان إن يبقى لهم دور في المجتمع اللي هم فيه. من خلال فعاليات هذه المبادرة أو هذه الجائزة دوق ديمبرا، يعني هي لها العديد من البنود لفعالياتها، إزاي الشباب المصري بيقدر إن هو يعني ينفذ هذه الفعاليات ودوركم ايه؟ الجائزة بتبدأ، هي ليها ثلاث مستويات، اللي هي البرونزية والفضية والذهبية، والفرق بينهم بيبقى دي علاقة بالعمر، بتبدأ من 14 سنة، بعد كده لما بيبقى أكبر شوية بيخش المستوى اللي بعده البرونزي، والأكبر أكتر لغاية 24 سنة بيخش المستوى الذهبي. عدد المشاركين يعني آخر عام لهذه الجائزة كان يعني 22. بس 22 عملنا آخر حفل التخرج في الأوبرا المصرية وكان فيها 300 مشترك. إزاي بيتم اختيار المشاركين في هذه الجائزة؟ هي الجائزة من أساسياتها أن ما يبقاش فيه أسس الاختيار غير السن، لكن مفيش أي فروقات. أنت من حقك أنك تشترك في الجائزة عشان تحسن من نفسك. تاني مفيش شروط، لأن أي حد ينضم للجائزة غير أن هو يبقى عنده الحماس والرغبة أنه يغير في روحه ويعمل لنفسه روتين معين يفضل مستمر معاه طول الوقت. فمفيش شرط معين غير السن بس للاشتراك. انا سبق يعني سالت حضرتك ايه يعني الدور اللي لعبته هذه الجائزه او هذه المبادره في شخصيه الشباب المصري الذي شارك فيها. يمكن يعني اخر مره كان 300 مشارك، لكن المشاركين السابقين هل يعني بتتابعوهم؟ بيكون في الوقوف عليهم، مشاركتهم في الانشطه اللي بتقوم بيها المؤسسه، وخاصه المؤسسه ليها دور كبير في تنميه المجتمع من خلال يعني التحالف الوطني للتنميه. بالظبط، احنا دايما بنتابع المشتركين وبيفضلوا معانا. احنا كده كده بعد كده المشتركين اللي بيفضلوا مستمرين بندربهم بشكل فعال، وفواز بيبقوا ليدر او بيبقوا ناس اللي بتساعد بعد كده الشباب الجديد اللي بيشترك، وبعد كده بيساهموا مع المؤسسه في كل الفعاليات بقى اللي على ارض الواقع، بيقدموا البرامج الخاصه بينا، بيبقوا هم اللي بيجهزوا للحفلات والانشطه اللي احنا بنعملها بعد كده، لان طبعا بنستغلهم لانه بيبقوا هم على قدر ومستوى هايل جدا بعد ما بيخلصوا الجايز، بيكونوا اشتغلوا على نفسهم بشكل واضح وبقى عندهم مهارات جديدة وبتستمر فعلا معاهم. من ضمن هذه المهارات هناك يعني مهارات في الجانب التطوعي والجانب الرياضي. الجانب التطوعي يعني التطوع بالنسبة للشباب، ولما بيكون يمكن بدايته من خلال هذه الجائزة، شيء بتشوفوا تطوره ازاي او هو تقبلها ازاي في البداية؟ بالظبط، هو في الاول الموضوع بيبقى شويه صعب، لان الولاد في السن الصغير بتاع 12 و13 سنه و14 سنه بيبقى لسه ما لهمش دور فعال. احنا بنحاول نحطهم على الطريق حتى ولو باشياء صغيره ان هم يبداوا يبقى لهم دور في المجتمع بتاعهم، يقدموا يعني الجائزه بتقول لهم انا محتاجك تقدم ساعه في الاسبوع لاي حاجه في المجتمع بتاعك. ان شاء الله لو هتزرع تحت البيت حاجه، هتساعد حد ان هو يتقدم في دراسته، وبعد كده لما بيبداوا يتطوروا بنبدا ندمجهم في الانشطه الاوسع اللي هو زي الاطعام او توزيع الشنط على المحتاجين، او مثلا ان هم ينزلوا الكره ويبداوا يشوفوا الحالات اللي محتاجه مساعده وكده. فبنبدا معاهم بالتدريج لغايه ما يوصلوا للمرحله الاخيره. استاذه مروه، هذه الجائزه يمكن عدد الدول اللي بتشارك فيها حتى الان 140 دوله من ضمنها مصر. هل بيكون في احتكاك او في اندماج مع الشباب المشارك فيها على مستوى العالم؟ طبعا في، بالنسبه للمستوى الذهبي اللي هو الاخير بيبقى فيه احتكاك، وبيبقى فيه حتى لما بييجوا يخرجوهم بعد ما بيخلصوا بيبقى في احتفال كبير، ويمكن انجلترا نفسها او السفير او حتى حد من البيت الملكي بيجي يخرجهم بنفسه، لانهم بيبقوا بيمثلوا انهم وصلوا لاقصى مرحله في الجائزه دي، وده زي ما بقول لك بيبقى تطور طبعا مش سهل جدا انهم يوصلوا له. احنا شباب في بلادي عايشين تراب يا بلادي، احنا شباب عايشين تراب عزيزات المستمعة. بالواي وتنمية الشباب مصر بتتقدم. كلمتين وعي. النهاردة في كلمتين وعي هنتكلم على الشباب. الحقيقة احنا محظوظين ان احنا مصر عندها الهبة الديموغرافية. يعني ايه الهبة الديموغرافية؟ يعني ان احنا 60% من تعداد سكان مصر من الشباب، ولذلك دي طاقة كبيرة جدا، لان الشباب طاقة انسانية متميزة بالطموح والحماس والسعي نحو الاستقلال وحب الاستطلاع والمعرفة والتطلع نحو المستقبل. لذلك لما بنقول بنتكلم على الشباب، فبنقول ان الشباب ده كنز وثروة كبيرة جدا لابد ان احنا نستغلها احسن استغلال. الحقيقة عايز اتكلم شبابنا النهاردة، ويمكن احنا في فترة تنسيق للجامعات، وان احنا بنقول ان فعلا مهم جدا ان احنا نربط ما بين التعليم وسوق العمل. يعني شبابنا اللي هم بيكتبوا الاستمارات التنسيق لابد ان هم لا يبحثوا عن اسم الكلية فقط، ولكن يبحثوا عن الوظيفة التي يرغبون العمل بها. الشغلين اللي هم عايزين يشتغلوها الحقيقة مهم جدا ان هم يفكروا هم عايزين يشتغلوا ايه عشان يقدروا يحددوا التخصص المطلوب ويقدروا يختاروا الكلية اللي هي تفيدهم فيما بعد. لان احنا دايما بنقول يا شباب لابد ان احنا كلنا بنشتغل على انفسنا، لا نكتفي بالشهادة الجامعية فقط، ولكن الشهادة الجامعية دي هي بداية المشوار، ده بداية اللي انت بتكمل عليها بعد كده. مهم جدا ان احنا بنقول ان احنا بنشتغل على نفسنا، مهم جدا ان احنا نتعلم لغات اجنبية لان من تعلم لغة قوم امن مكرهم، مهم جدا ان احنا نتعلم الادوات الجديدة سواء الكمبيوتر سواء التكنولوجيا الحديثة زي ان احنا نستخدمها بشكل كبير عشان سوق العمل. ودايما بنقول بنوعي مصر بتتغير للافضل، نبني شبابنا من اجل بناء مصرنا الحبيبة. الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية ابو النصر، مدير تحرير اهرام. عزيزتي المستمعة، الشباب أمل المستقبل، ومن أجل ذلك تهتم الدولة بالشباب لما لهم من دور في بناء وتقدم المجتمع. وحول ذلك هبة يوسف تجري الحوار التالي. معنا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة بكل المستمعين. أستاذة إيمان، في اليوم العالمي للشباب بنتكلم مع حضرتك عن دور الشباب في بناء وتقدم المجتمع. بالتأكيد يا أستاذة هبة، الشباب ليهم دور ريادي، يعني ليهم دور مهم جدا من شأنه أنه بيؤثر في أي تقدم للدولة. خلينا نأكد على أنه فكرة أن الشباب ينتقلوا من مقاعد المشاهدين لمقاعد المشاركين، ده بيؤدي إلى تطوير أي دولة. في الحقيقة الشباب هم الحلقة الفاعلة المهمة جدا في تنمية وتطوير أي بناء جديد لأي دولة. وخلينا نأكد إن الاهتمام بالشباب بشكل عام وانخراطهم في أعمال التنمية والأعمال السياسية والاجتماعية والثقافية طبعا بيكون له دور كبير جدا من شأنه إن هو يساعد على تطوير أي مجتمع وعلى تنمية أي دولة. وحتى الشباب لما بيكونوا مشاركين في الأمور السياسية في النواحي الاجتماعية، في المشاركين بفهم ووعي وإدراك، ده بيكون هناك تطوير بشكل عام لكل الأمور. وخلينا نقول إنه أي مجتمع فاعل دايما بيهتم جدا بالشباب تحديدا، وبيحاول يكون في تمكين لهؤلاء الشباب لانه وبيحاول يساعد على تحويل احلامهم لحقائق، لانه الشباب هم زي ما بنأكد دايما هم الجهة الفاعلة اللي بنأكد على وجودهم وعلى تطويرهم لاي مجتمع. بالفعل يا استاذة ايمان، الشباب طاقة كبيرة تحتاج إلى التوجيه، وهناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب، مؤتمرات الشباب والاستماع إلى آرائهم، تمكين الشباب من المناصب القيادية والكثير من سبل الاهتمام بقضايا الشباب المختلفة. بالتأكيد يا أستاذة، يمكن منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وإنه كان الشباب هم الأساس اللي دايما بينظر ليهم ويتحاور معاهم، كان في داعم أساسي دايما لكل الشباب. في الحقيقة الشباب في الفترة الأخيرة تم دعمهم بشكل كبير جدا من خلال المنتديات، المؤتمرات، من خلال طرح أفكارهم، من من خلال تطوير ليهم والأفكارهم، وكمان يمكن كان في تأكيد دائم على تطوير مراكز الشباب، على إطلاق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتدعم الشباب. يمكن هناك يعني اهتمام كبير جدا من خلال المبادرات والمؤتمرات، وأهمية المؤتمرات دي هي التقاء الشباب من كل أنحاء العالم في مصر هنا، وتبادل الأفكار والمقترحات وعرض مشاكل للشباب. كل ده بيقرب أكتر وجهات النظر وبيجعل هناك طرح حقيقي على أرض الواقع لمشاكل هؤلاء الشباب. ويمكن أنا اللي بأكد عليه دايما أنه فعلا المراهنة على هؤلاء الشباب وتمكينهم هو الأساس لتنمية أي دولة. وخلينا نقول شيء مهم جدا، أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دايما جاد وحقيقي في أنه يتعامل مع هؤلاء الشباب ويأكد على قدرتهم، يديهم الثقة في نفسهم ويشركهم في حوارات ومؤتمرات دائمة ومستمرة. يا منا ونبض حياتنا يا شباب الإنجازات، بتعلي قيمة ذاتنا وتحقق معجزات. عزيزات المستمعة، الوطن يبنى بسواعد الشباب الأصحاء، ومن أجل صحة شبابنا أجريت هذا الحوار. وفي كل خطوة نجاح، فطريقك كله كفاح، وفي كل خطوة نجاح. يا شباب يا شباب. الأستاذ الدكتور يسر الهواري، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري بجامعة القاهرة، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، وأهلا بيك وأهلا بالسادة المستمعين. نقول صباح الشباب. أهلا وسهلا. دكتور يسري، يعني احتفلنا النهاردة بيوم الشباب العالمي. صحة الشباب وصحة العمود الفقري لا تأثير يمكن على مسيرة الشاب طوال حياته. هل الجلوس أمام الشاشات له تأثير على صحة وسلامة العمود الفقري لدى شبابنا؟ طبعا، لأن احنا دلوقتي شفنا أمراض ما كناش بنشوفها قبل كده ولا مكتوبة في الكتب قبل كده، أن شباب صغير عندهم يا إما غضروف في الرقبة يا إما غضروف في الظهر، وعادة في السن ده ما كناش بنشوف الحاجات ديت. كلنا عارفين إن العمود الفقري دي أوقات فيها استقامة، والاستقامة ديت لو طلعنا براها هيحصل مشكلة، لأن العضلات عشان تشيل الرقبة وعشان تشيل الظهر لازم ليها وقت ما تكونش بتبذل أي مجهود فيها. لو الواحد موطي دماغه عشان يبص الشاشة أو من كافي للأمام عشان يشتغل على الكمبيوتر، دوت بتحط العمود الفقري والرقبة في موضع مش كويس، فالعضلات بتضعف، تبتدي يشتكي بألم، الغضاريف تبتدي تتعب، تبتدي يجي الانزلاق الغضروفي اللي كناش بنشوفها في العمر الصغير ده. بيتأثر على كمان يعني انحناء الظهر بالنسبة للشباب يا دكتور؟ اه طبعا، يعني البنت والولد اللي قاعدين ماسكين الموبايل وقاعدين يشتغلوا عليه وبيسند مسج ويظبطوا على الواتساب، بيجيلهم تأتيبه في الظهر من فوق. فيعني احنا بنبني شبابنا من الصغر، فلو بنيناهم غلط هم دول الرجالة المستقبل، هم دول اللي هيعانوا والدولة كلها تعاني. يعني هل يا دكتور هناك عوامل بتؤثر على يعني ظهور هذه الأعراض، إذا كان مثلا بيمارس رياضة أو إذا كانت الوراثة أيضا؟ طبعا الوراثة ليها عامل، يعني العيلة اللي فيها حد بيشتكي من الظهر دايما تلاقي في كذا حد من أفراد العيلة عندهم مشكلة الظهر، دي حاجة. الحاجة التانية التدخين سواء السلبي أو الإيجابي ليه تأثير، حتى طرق التدخين الجديدة اللي هي مش سجاير برضو مدام فيها النيكوتين بيمنع الغذاء أنه يروح للغضروف، فالغضروف يبتدي ينشف ويبتدي يحصل فيه انزلاق. فيعني في عوامل، والرياضة يعني المدارس اللي قفلت الأحواش بتاعتها عشان تعمل مباني جديدة، كل دوت احنا بندمر الشباب وندور رجالة المستقبل من هم صغيرين. عندما ننظر للهيكل العظمي لشبابنا، هل الغذاء أو التغذية بالنسبة لهم الفاست فود والغذاء الغير صحي له تأثير على صحة وسلامة الهيكل العظمي ككل؟ حضرتك شوف الأطفال اللي بشوفهم دلوقتي من سن 12 ل 14 سنة جايين عندهم وزن زيادة، ودي غلطة الأسرة أنها ما بتبصش على الطفل دوت بياكل ازاي وبيجيب كله اكل من بره وكله معلبات ومغلفات وهي دي اكله فوزنه بيزيد وصعب قوي ان احنا نقلل الوزن عشان كده حضرتك تشوفي كمية العمليات اللي بتتعمل لتقليل الوزن زادت جدا في الشعب المصري اللي هو ما كانش شعب تخين بطبعه يعني. لأنه كان شعب بيحب الحركة يا دكتور. تمام. هناك يعني كليات متخصصة بتطلب يعني سلامة البنية الجسمانية بالنسبة لشبابنا يمكن بتفوتهم فرصة الالتحاق بهذه الكليات بنتيجة التشوه في العمود الفقري أو عدم سلامة العظام ككل. بتنصح شبابنا بإيه من دلوقتي النهاردة؟ إحنا بنحتفل بيوم الشباب العالمي يمكن فيه فقرات عديدة إحنا بنحاول إن إحنا يعني ننمي بيها شبابنا من خلال الناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية أيضا الناحية الصحية مهمة جدا. بتنصحهم بإيه النهاردة؟ اللي أنا بشوفه إن الشباب يجي سايب نفسه ولا بيلعب رياضة ولا حاجة وعايز 45 يوم قبل ما يلتحق بالكليات اللي بتتطلب سلامة البنية وبتطلب حاجات معينة وعايز في 45 يوم ده يعدل كل الأخطاء اللي عملها في عمره. هو الإعلانات مغرية يا دكتور. بقول لا انت بتدي من بدري خديك شاب رياضي الرياضة دي هتبعدك عن حاجات كتير يعني مش بس لسلامتك انت هتنشغل بحاجات أحسن كتير من ما تنشغل بحاجات تضرك. عزيزتي المستمعة وصلنا لنهاية حلقة اليوم وفي اليوم العالمي للشباب فالشباب هم أمل اليوم ومستقبل الغد. كل الشكر لسامي شيمي هندسة إذاعية وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم والمخرجة رانيا مجدي.